الحمد لله حمدا لا بلوغ لمنتهاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم نلقاه أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدث عظيم ليس كأي حدث آخر كان القائم بالحدث هو أشرف وأعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأما موقع الحدث فليس هناك أعظم ولا أشرف من مكة والمدينة إنني أتحدث عن الهجرة النبوية تلك الهجرة التي غيرت مجرى التاريخ وكانت فيصلا وفارقا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية المرحلة المكية والمرحلة المدنية الهجرة جعلها الله فاتحة خير وطريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته المدنية الإسلامية معاشر الحاضرين لم تكن قريش تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له ربه بالهجرة إلى المدينة وبينما هم يحيكون مؤامراتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر بيته وأتى إلى دار صديقه الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه في وقت الظهيرة متخفيا على غير عادته ليخبره بأمر الهجرة وخشي أبو بكر أن تفوته هذه الفضيلة شرف الصحبة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته فأذن له وكان أبو بكر قد جهز راحلتين استعدادا للهجرة واستأجر رجلا من المشركين يقال له عبد الله ابن أريقط وكان خريتا ماهرا عارفا بالطرق البرية ودفع إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الراحلتين ليرعاهما واتفقا على اللقاء في غار ثور بعد 3 ليال في ذلك الحين قامت السيدة عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء رضي الله تعالى عنها بتجهيز المتاع والمؤن وشقت أسماء نطاقها نصفين لوضع الطعام فيه فسميت من ذلك اليوم بذات النطاقين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن يتخلف عن السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم وأن يلبس بردته ويبيت في فراشه تلك الليلة تمويها على المشركين ثم غادر صلى الله عليه وسلم بصحبة الصديق من باب خلفي ليخرجا من مكة قبل أن يطلع الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أنظار المشركين ستتجه إلى طريق المدينة جهة الشمال ولذلك سلك الطريق المعاكس عليه الصلاة والسلام واتجه جنوب مكة نحو اليمن حتى بلغ جبلا يعرف بجبل ثور وانطلق المشركون يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرصدون الطرق ويفتشون المغارات والكهوف والجبال حتى وصلوا غار ثور وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينصت مع صاحبه إلى وقع أقدام المشركين وكلامهم حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ومكث صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار 3 ليال حتى انقطع عنهم الطلب ثم خرج من الغار تحفهما رعاية الله وعلى الجانب الآخر لم يهدأ كفار قريش في البحث وتحريض أهل مكة للقبض على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر أو قتلهما على الأقل، ورصدوا مكافأة عظيمة لمن ينجح في ذلك، 100 ناقة على كل رأس. فلما رأى شباب قريش هذه الجائزة المغرية تحركوا حتى تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رجل مشرك يقال له سراقة بن مالك، أخذ فرسه ورمحه وامتطى فرسه وانطلق حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، عثرت به فرسه حتى سقط، وعاد مرة أخرى وثالثة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه محفوظون بحفظ الله عز وجل، فطلب منهم الأمان وعاهدهم أن يخفي عنهم، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بأمر عظيم، وعد سراقة بن مالك بسواري كسرى، وأوفى سراقة بوعده، فكان لا يلقى أحدا من المشركين في الطريق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا أمره بالرجوع وكتم خبرهم. معاشر الحاضرين، في طريقهم إلى المدينة نزل صلى الله عليه وسلم وصاحبه بخيمة امرأة اسمها أم معبد، سألاها إن كان عندها شيء من طعام ونحوه، فاعتذرت بعدم وجود شيء إلا شاة هزيلة لا تدر اللبن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة الهزيلة فمسح ضرعها بيديه الشريفتين ودعا الله أن يبارك فيها، ثم حلب في إناء وانطلق هذا اللبن يجري بوفرة وكثرة حتى شرب منه الجميع وبقي لديها شيء منه، وانتهت هذه الهجرة المباركة بما فيها من مصاعب وأحداث وقصص ومعجزات وكرامات، ليصل صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة إلى الطيبة الطيبة بسلام وأمان. أيها الإخوة الكرام، دروس الهجرة النبوية دروس مستمرة لا تنتهي ولا ينقطع أثرها، ويتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، ولعل أعظم هذه الدروس عظم دور المرأة المسلمة في الهجرة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي حفظت لنا هذه القصة ووعتها وبلغتها للأمة. أختها أسماء ذات النطاقين ساهمت في تموين هذه الرحلة بالغذاء والماء، ولم يفشيا سر الرحلة لأحد، بل تحملتا الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. في الهجرة يبرز عظم دور الشباب في نصرة الدين والحق، لم يكن سهلا ما قام به ذلك الشاب البطل علي رضي الله تعالى عنه، حين بات في ليلة الهجرة على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخش من القتل، وشاب آخر وهو عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وهو الذي كان يستمع أخبار قريش ويزود بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. في الهجرة بيان عظم شأن الأمانة وبيان عظم رد الحقوق لأهلها. تآمرت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي عليا قبل هجرته وأن يوكله برد الودائع التي تم إيداعها عنده صلى الله عليه وسلم. في الهجرة معجزات حسية واضحة، ما جرى مع أم معبد، ما جرى مع سراقة بن مالك الذي وعده صلى الله عليه وسلم بأن يلبس سواري كسرى، تنبؤا ومعجزة غيبية بأن بلاد فارس ستفتح بإذن الله. وتمر الأيام ويسلم سراقة وتفتح بلاد فارس، ويؤتى بالغنائم إلى الخليفة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فيعطي عمر سواري كسرى لمن؟ لسراقة بن مالك، لسراقة بن مالك رضي الله عنه، تنفيذا للوعد النبوي في الهجرة. أيها الإخوة، درس عملي في حسن التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب. شاء الله أن تكون الهجرة بأسباب عادية من التخطيط والتخفي والصحبة والزاد من الطعام والشراب والناقة والدليل وتغيير الطريق، ولكن مع ذلك لا يعني حسن التخطيط ودقة الأخذ بالأسباب، لا يعني ذلك أن النتيجة ستحصل دائما كما يريد الإنسان، لأن هذا الأمر يتعلق أولا وأخيرا بأمر الله وإذنه وإرادته ومشيئته عز وجل. بارك الله لي لكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أهم دروس الهجرة أيها الإخوة الكرام أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد، ولكنه صراع معلوم العاقبة ومحسوم النتيجة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. مكر وكيد أعداء الإسلام بالدين وأهل هذه الملة الحنيفية، هذا المكر والكيد أمر مستمر ومتكرر كل يوم وفي كل وقت وفي كل مكان، وعلينا إزاء هذا أن نلجأ إلى الله وأن نثق بالله وأن نتوكل على الله وأن نتخذ الأسباب المناسبة التي أمرنا بها الله، ونعلم أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم يا ربنا نسألك أن تردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، واجعل مستقبلنا خيرا من حاضرنا، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول. صلوا وسلموا على الرسول، فقد أمرنا الله بذلك في قرآنه، فقال قولا عظيما تنبيها لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعزد على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.